إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد لا من قلة، وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان إلى خلقه موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة في بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا محمد هو نبيه ورسوله المصطفى المجتبى الذي أرسله بالخير والهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى صلى الله عليه وسلم الأمانة وبلغ على أكمل وجه الرسالة ونصح بكل إخلاص الأمة، وكشف الله بفضله الغمة وتركنا بعدها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير خلقك في كل الممالك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه وصار على كتاب ربه وسنته إلى يوم يلقاه. ثم أما بعد، اليوم هو وقد انتصف شهر شوال بعد رمضان، وتبين لنا جميعا أن الوباء لا يزال يفرش جناحيه مرفرفا على العالم أجمع، مسيطرا على أركانه شمال جنوب شرق غرب، وأن هذا البلاء أو هذا الوباء أو كورونا إنما هي جند من جنود الله عز وجل، جندي حقيقي من جنود الله عز وجل. هل كان قبل كورونا يستطيع رئيس دولة أو منظمة عالمية أن تصدر أمرا بإغلاق الملاهي أو دور السينما أو النوادي والملاعب أو المسارح والشواطئ أو غيرها من أماكن العرى أو غيرها من أماكن اللهو والتجمعات؟ ما كان تستطيع منظمة عالمية ولا قوة كما يقولون بلغاتهم قوة عظمى أن تصدر هذا الأمر أو تراعيه أو يسمع لها، لكن الله قدير، أمر الله كبير، وجنود الله إنما تستمد عظمتها وقوتها ممن أرسلها. إن جنود الله وما يعلم جنود ربك إلا هو، لا حصر لها ولا عدد لها ولا حجم لها ولا ميزان لها، إنما تقدير جنود الله يكون بميزان الله الذي أرسل جنوده، لأنها تستمد قوتها ومددها وعظمها ممن أرسلها وهو الله، لانتسابها إلى الله. ألم تكن ناقة الله آية؟ ناقة الله ناقة صالح، ألم يكن في الأرض نوق ملايين النوق مثلها؟ ولماذا كانت هي الناقة التي سيطرت على تاريخ البشرية وكانت لها قوة عظمى وانتهك أهلها حرمتها، فسلط الله بذنبهم عليهم فدمدمهم وأهلكهم؟ ناقة صالح ألم تكن آية؟ ماذا صنع الله بقوم صالح لما قد عقروا الناقة وقتلوها؟ ماذا صنع الله بهم؟ ماذا فعل الله بهم؟ كذلك من هدم بيت الله ماذا صنع الله به؟ كذلك من قتل أنبياء الله ماذا صنع الله بهم؟ كذلك من تعدى على حرمات الله ماذا صنع الله بهم؟ وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ هل من مفر؟ هل من مهرب؟ بعد كورونا أصبح الوضوء طهارة وأصبح النقاب ملزما به الناس. النقاب أصبح إلزاميا، الماسكات بديل النقاب أصبحت أمرا ملزما يتعرض منتهكه، يتعرض من لم يلتزم به إلى الغرامات وإلى العقوبات. سبحان رب البريات، كم نادى خير الورى سيد البشر محمد، وكم نادت آيات القرآن: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. للأسف الشديد أصبح الوضوء طهارة، وأصبح التباعد عفة، وأصبح الماسك والنقاب والحجاب ملزما وملزما به، بل الأكثر من ذلك، وصار الدعاء أعظم هدية للأرض من رب السماء. لا يعجز مع الدعاء أحد، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. قبل كورونا هل كان أحد يستطيع أن يلزم العالم، خاصة العالم الغربي أو العالم البعيد عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، بالمسكات أو بالتباعد الاجتماعي كما يسمونه، أو بعدم الاختلاط، أو بترك الزنا واللواط، أو البعد عن الشواطئ والمخدرات، أو البعد عن النوادي والمتنزهات، أو البعد عن دور السينما والملاهي والمسارح والكازونيهات؟ كان يستطيع أحد أن يصدر مثل هذا القرار؟ والله لا يستطيع أحد. كورونا كشفت لنا أمرا في غاية الأهمية، أن ميسي ومارادونا وغيرهم من محمد صلى الله عليه وسلم لاعب الكرة لا يملكون شيئا. كشفت كورونا أن العلماء والأطباء ورجال الأبحاث والطواقم الطبية وأهل النظافة وأطقم النظافة في الشوارع والكناسين وغيرها من شركات النظافة هم عمد انتظام وتوازن هذا الكون. الراقصات، المغنيات، الملحنون، اللاعبون، اللاهون، كلهم اندثروا، كلهم زاغوا، كلهم ضاعوا. هل الآن يستطيع من يعني بعض اللاعبين له راتب شهري يصل إلى 87 مليون يورو في الشهر، 87 مليون يورو، وعندنا محمد صلاح حوالي 28.4 مليون يورو في الشهر. هل يستطيع أحد من لاعبي الكرة؟ أنا لا أتندر بهم ولا أشهر بهم ولا أسخر منهم، وإنما كورونا كشفت لنا أمر أراده الله، لما بين لنا أن الله عز وجل قال للنبي: وقل رب زدني علما. علما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة، اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد، اطلبوا العلم ولو في الصين. العلماء ورثة الأنبياء. كشفت كورونا صحة الآيات وصحة حديث خير البريات لمن يكذبون به. نعم، إن كورونا للأسف الشديد كما يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون لعلكم تهتدون. نعم، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. كمل. وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذا كلام من؟ هذا كلام العليم، هذا كلام الحكيم، هذا كلام الله عز وجل. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر الناس دراية وعلما بهذا الكتاب وبسنة سيد أولي الألباب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سيدنا سعد مات سبحان الله في خلافة مروان بن الحكم، و طبعا مات في قصره بالعقيق على بعد 10 أميال من المدينة، لكنه دفن بالبقية خال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أذكر أن سيدنا سعد رضوان الله تبارك وتعالى عليه كما بينت لحضراتكم أن الدعاء أعظم هدية من السماء لأهل الأرض في هذا الوباء، لكننا معرضون، لكننا لا نهتم، انصرفنا عن الدعاء بالمسكات بالمضادات بالمطهرات، وهذا أمر طيب لأن الأخذ بالأسباب أمر واجب. توكل إنك تأخذ بالأسباب، لكن لا تؤمن بالسبب، ولكن يكون إيمانك بمسبب السبب، بالله عز وجل، بالله عز وجل. سيدنا سعد في خلافة الفاروق عمر لما ولاه أميرا على الكوفة في العراق، وجاء أسامة بن قتادة رجل منافق أرسل شكوى في حق سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ماذا يقول؟ يقول سعد لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يحسن أن يصلي. تعجب عمر وأرسل محمد بن مسلمة المسؤول عن التحقيقات في خلافة عمر، بعت محمد إلى الكوفة في العراق يتأكد من صحة الشكوى. عمر بن الخطاب يعلم أن سعد أحد العشرة المبشرين بالجنة، يعلم يعلم أن سعد خال النبي، ولما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم النبي قال للصحابة هذا خالي فليريني أحدكم خاله. جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبوي إرمي سعد فداك أبي وأمي. مزايا ومناقب سعد لا تحصى ولا تعد، ومع ذلك عمر الفاروق الذي يقضي بالحق الذي يحكم بالعدل، إذا ذكر العدل ذكر عمر، إذا ذكر العدل ذكر عمر. لو كان نبي بعد النبي للناس لكان عمر رضوان الله عليه. بعت إيحاء في الشكوى، وصل سيدنا محمد بن مسلمة إلى الكوفة ودخل المسجد وصلى خلف سيدنا سعد، قال وهو يشهد على سيدنا سعد وشهادته معتبرة؟ قال ما رأيت أحدا يصلي صلاة رسول الله مثل سعد رضي الله عن سعد. ولما فرغ سعد قال له يا أمير الكوفة، قال من؟ قال محمد بن مسلمة، جئتك من قبل عمر في شكوى وردت في حقك. فقال في حقي أنا؟ قال نعم. قال ما هذه؟ فقرأ عليه الشكوى. فقام سيدنا محمد بن مسلمة يقول للناس اجلسوا لتعرفوا حقيقة أميركم، فجلس الناس. فطلب سيدنا محمد بن مسلمة الشاكي للمناظرة مع المشكو في حقه، فوقف أسامة ابن قتادة أمام أحد العشرة، أحد الثمانية، أحد الستة، أوائل المسلمين، خال النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، فقال له أنت يا ابن قتادة الذي أرسلت الشكوى في حقي، أنا لا أحسن قسمة أو لا أقسم بالسوية ولا أثير بالسرية ولا أعدل في القضية ولا أحسن أن أصلي؟ قال نعم. فقام سيدنا سعد مستجاب الدعوة بنص حديث النبي عند صحيح مسلم، لما النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا سعد قال له رسول الله أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وهذه رسالة للمسلمين خاصة وللعالم أجمع، الجشع في استغلال أزمة كورونا ووباء كورونا في رفع أسعار السلع والمنتجات ورفع أسعار المضادات والمطهرات والمنظفات والمسكات وغيرها من الأدوات. أيها المستغلون، أيها المستفيدون من الأزمات، اعلموا أن للكون إله، وإن أخذه يكون أخذ عزيز مقتدر، إذا أمهل لا يهمل، وإذا أخذ أهلك. فانتبهوا ولا تستغلوا، ولا سبحان الله، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الشاهد سيدنا سعد مستجاب الدعوة بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، رفع إيده في المسجد وقال اللهم إن كان هذا الرجل وقف رياء، وقف شهرة لأجل اللقطة، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. رواية الحديث تقول أن هذا الرجل طال عمره وطال فقره وعرض للفتن، وهو قد تجاوز الثمانين من عمره بعد أن شاب وانحنى ظهره، وهو يفعل ما جاء، كان يبكي ويقول رجل كهل مبتلى أصابته دعوة سعد، دعوة سعد. لا يهلك مع الدعاء أحد، لا يهلك مع الدعاء أحد. يا أيها العالم أجمع، يا أيها المسلمون خاصة، لا يهلك مع الدعاء أحد. هلا فزعنا إلى الله؟ الله عز وجل قال إن الذي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال ابن عباس عن دعائي. ولذلك بعض الناس يقول لك يعني أنا لو رفعت إيدي وقلت يا رب ارفع كورونا يرفعها، ده أمر كبير. يا أخي هل أنت أكبر أم الله؟ الله. هل طلبك هذا أكبر أم طلب الملك نبي الله ابن نبي الله سليمان بن داود لما رفع يديه وقال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب؟ قال تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. ولذلك العلماء، هل يجوز أن أسأل الله بأمور يعني أمور عظيمة، بأمور زي ما سيدنا سليمان عمل، نعم يجوز ذلك، نعم يجوز ذلك. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. يعني لو رفعنا أيدينا وقلنا يا رب ارفع عنا البلاء واكشف عنا الوباء وحقق لنا الشفاء وأعد لنا العبادات ومساجدك والطاعات، يفعل إن كنا أهلا للإجابة، إن كنا أهلا للإجابة. إنما يتقبل الله ممن واحد توجه إلى الله مخلصا قانتا تائبا عابدا، قد أكل الحلال، قد تضرع إلى الله، قد تواضع، دعا بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم، وألح وألح وألح، لأن الحديث الوارد عن النبي في الصحيحين إن الله عن عائشة إن الله يحب الملحين في الدعاء. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. شكرا لكورونا، شكرا لكورونا التي أعادت ترتيب أوراقنا، التي أعادت ترتيب أوراق العالم أجمع، وجعلت من مبادئ العالم أن العلماء في المقدمة والأطباء في المقدمة وأهل النظافة وأهل في المقدمة، واللاعبون والراقصون والمغنون في المؤخرة. أعادت ترتيب العالم، أعادت ترتيب الناس، وهذا أمر مطلوب. شكرا لكورونا لأنها سبحان الله، لأنها من خلالها فهمنا أننا ضعفاء، وأنه ما بين طرفة عين وانتباهاتها يغير الله من حال إلى حال. فامدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. شكرا لكورونا التي بيّنت لنا أن حبل الله هو الركن ولا ركن غيره. أسأل الله القبول والمغفرة والرضا، وأن يعيد إلينا أمننا وسلامتنا، وأن يحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين، وأن يصرف عنا البلاء وعن جميع المسلمين. أسأل الله ذلك فاستغفروه إنه كان غفارا.